اطلب العلم اخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. اطلب العلم اخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. سل اماما عاش في العلم دهورا ودهور، يطلب العلم ببذل حتى ضمته البحور. سل اماما عاش في العلم. منصة زادي للتعلم الشرعي المفتوح تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. إخواني وأخواتي في منصة زادي، حياكم الله جميعا في الدرس الخامس من الوحدة الثانية ومع المعلم الخامس أيضا من معالم تربية النفس، ألا وهو التدرج. التدرج إخواني وأخواتي يلتصق بالتربية التصاقا وثيقا، بل إن عددا ممن عرفوا التربية لاحظوا هذا المعنى. كثير من تعريفات التربية دائما تجد أن التدرج حاضرا فيها، ومنها التعريفات المتقدمة كما عرفها الراغب بقوله إنشاء الشيء حالا فحالا إلى حد التمام. التدرج سنة الله في الحياة، الحياة قائمة على هذا المعنى. الإنسان الطفل مثلا يولد صغيرا لا يستطيع أن يجلس، أن يتحدث، أن يبدأ يتدرج، يتنوع البكاء عنده، يبدأ ينطق حرفا واحدا كلمة، إلى أن يبدأ يتكلم بكلمة كلمتين، إلى أن ينطلق فصيحا بليغا. وهكذا هو مستلقيا يبدأ يتحرك وهو على ظهره أو بطنه، يبدأ يزحف، يبدأ يجلس، ثم يحبو، ثم يحاول الوقوف، ثم يقف، ثم يمشي بصعوبة، ثم ينطلق بعد ذلك جاريا. التدرج في نمو جسم الإنسان، في طبيعته، في نمو الكائنات الحية، في كل الحياة سنة الله في الحياة قائمة على هذا المعنى، والإنسان متسق مع هذه السنة. أيضا الشريعة راعت هذا المعنى، وأشارت عائشة رضي الله عنها إلى هذا المعنى، إن أول ما نزل كان ما يتصل بعظمة الله عز وجل، بشأنه، بتوحيده، ثم لما ثاب الناس ورجعوا إلى الله عز وجل جاء الحلال والحرام. ولو أن الناس خوطبوا من البداية بالحلال والحرام ربما لم يطيقوا ذلك. ولهذا نجد مثلا حتى أركان الإسلام كثير منها لم يفرض إلا بعد الهجرة إلى المدينة. المحرمات التي ألفها الناس، خذوا على سبيل المثال الخمر الذي كان شأن الناس وكان مسيطرا عليهم وكانوا يتغنون به ويفتخرون به، حتى كان يقول شاعرهم: إذا مت فادفني إلى جنب كرمة، مقصود بالكرمة شجرة العنب، إذا مت فادفني إلى جنب كرمة تروي عظامي بعد موتي عروقها، ولا تدفنني بالفلات فإنني أخاف إذا ما مت ألا أذوقها. هذه القصائد وغيرها تحكي لنا يعني تعمق الخمر عند العرب وأثره في حياتهم. حينما حرم الخمر جاء بالتدريج، أولا قال عز وجل: سكرا ورزقا حسنا، فامتن الله عز وجل عليهم به، لكنه جعل في مقابله الرزق الحسن، مما يعني أنه ليس حسنا. ثم نهوا عن اتيان الصلاة وهم سكارى، ثم بين أن فيه مضار ومفاسد ومنافع ومضار ومصالح، ثم بعد ذلك قيل: فهل أنتم منتهون؟ فانتهى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا مثلا تحريم الربا وغير ذلك. المقصود أن الشريعة راعت هذا المعنى. طبعا هذا لا يعني أن الإنسان اليوم سيتدرج في فرائض الإسلام، لا، فإن ما حرم هو حرام اليوم، وما أوجبه الله عز وجل فهو واجب على كل مسلم، لكن الإنسان في رعاية نفسه وبنائها يحتاج إلى أن يراعي هذا المعنى. وأعطيكم على ذلك مثالين. المثال الأول مثلا فيما يتعلق بالورع. الورع الإنسان بحاجة إلى أن يبدأ أولا بالورع الواجب، وهو الورع عما حرم الله عز وجل، وأساسه الورع عن الكبائر، ثم الصغائر واللمم، ثم بعد ذلك ينتقل إلى الورع عما اشتبه عليه، الورع عن الشبهات. لكن بدأ الإنسان بالورع عن الشبهات وما يشك فيها وحلال أم حرام، ويعني التعمق في بيان نصوص السلف وموقفهم عن ذلك، ربما أشغله عن الورع الواجب. وقد تجد بعضهم يقع في الحرام الظاهر الواضح المنكر ويحدثك عن الورع، عن مسائل الشبهات ونحوها، كما قال يعني ابن عمر رضي الله عنه منكر على الخوارج: أنكم تسلكون دم الحسين وتسألون عن دم البعوض. خذ أيضا على سبيل المثال الآخر ما يتعلق بالعلم الشرعي. الإنسان يحتاج إلى أن يتعلم الأصول، يتعلم الكليات، ثم بعد ذلك يتعلم التفاصيل، فيبدأ بصغار العلم قبل كباره. تجد بعض الناس مثلا ينشغل بالنقاش والجدل حول تفاصيل سنة من السنة، يعني ليس أصل السنة إنما تفاصيلها في سنن الصلاة، يعني ما الذي ينبغي، ما الأولى إلى آخره، والأمر كله لو تركه لم يقل أحد من أهل العلم ببطلان صلاته، ولكنك تجده في الوقت نفسه لا يضبط أركان الصلاة، شروطها، مبطلاتها، الاستدلال عليها. فحينما يتعلم الإنسان فقه الصلاة بحاجة إلى أن يبدأ بالأركان والواجبات والفرق بينها وما يترتب عليها، ثم الاستدلال على كل ركن وشرط، ثم يتجه إلى السنن جملة ثم تفاصيلها. هكذا الإنسان بحاجة إلى التدرج في تربية نفسه في كل مجال من مجالات تكوين الشخصية، وإذا أغفل هذا المعنى لن تتحقق له التربية السوية. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الفقه في دينه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الناس، من استطاع منكم أن يتفرغ لطلب العلم وتحصيله فذلك أفضل، وتلك نعمة كبرى وغنيمة فضلى، وإن التفرغ لطلب العلم ليتأكد في هذا الزمان الذي قل فيه الفقهاء في دين الله وكثر فيه طلب الدنيا والإقبال عليها من أكثر الناس. ومن لم يستطع أن يتفرغ لطلب العلم فليستمع إلى العلم وليجلس إلى أهله فيستفيد منهم ويفيد غيره.